عمري رضيت إلا بأنا الأول. من لما عالدنيا وعيت عيني عأحلى مستقبل، ما بقبل ولا عمري رضيت إلا بأنا الأول. في مدرسة الأول وبس وبنافس على كل الصفوف، لو أول بأول بدرس مرتبة الأولى رح شوفها. في مدرسة الأول وبس وبنافس على كل الصفوف، لو أول بأول بدرس مرتبة الأولى رح شوفها. أول دايما بدي ضل مطرح ما مشواري حل، عالأول رايح اندل، وهالكلمة الحلوة خط حروفة. أنا الأول أنا الأول أنا الأول أنا الأول. من لما عالدنيا وعيت عيني عأحلى مستقبل، ما بقبل ولا عمري رضيت إلا بأنا الأول. أول لما بينادي ما بستنى غيري لبي، أنا سند وعزوة وزيادة بحبي بخدمه من قلبي. أول لما بينادي ما بستنى غيري لبي، أنا سند وعزوته وزيادة بحبي بخدمه من قلبي. وإذا مشي تعبها بلا ما تنادي بسعدها، ببقى الأول في دعوتها وإن شاء الله الأول في رضا ربي. أنا الأول أنا الأول أنا الأول أنا الأول. من لما عالدنيا وعيت عيني عأحلى مستقبل، ما بقبل ولا عمري رضيت إلا بأنا الأول. حتى مركز تاني وتحت، عن هدفي لا ما تخليت، ليئستو لا حتى ارتحت. حتى لو مرة لقيت حالي بمركز تاني وتحت، عن هدفي لا ما تخليت، ليئستو لا حتى ارتحت. انا بتعلم منها وبشد عالاول وبستعد، لمكاني بالهم برد وعمري ما استسلمت، وليك نجحت. انا انا الاول انا الاول انا الاول انا الاول. من لما عالدنيا وعيت عيني أحلى مستقبل، ما بي